الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر النفس، وما هو تفسير هذه الآية: إن النفس لأمارة بالسوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرور النفس، لأن الله عز وجل هو الخالق للشيء وأثره، فالنفس لما خلقها الله عز وجل جعلها قابلة لدخول الشر على الإنسان، وجعلها بوابة يلج الشيطان منها إلى الإنسان. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى هذه النفس إلى ثلاثة أقسام باعتبار صفاتها، فهي فنفس الإنسان نفس واحدة في أصح قولي أهل العلم، ولكنها تقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار صفاتها، وقد ذكر الله عز وجل هذه الصفات في القرآن، فذكر النفس المطمئنة، وذكر النفس اللوامة، وذكر النفس الأمارة بالسوء، والآيات في ذلك معروفة. قال الله عز وجل في النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال في النفس الأمارة بالسوء كما في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي، وهو كلام امرأة العزيز، قال الله عز وجل حاكيا عنها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فنفس المؤمن إذا كانت تلومه على فعل الشيء الذي يغضب الله عز وجل من ترك بعض المأمورات أو الوقوع في بعض المحظورات فهي نفس لوامة، وإذا كانت آمنة وادعة مطمئنة في داخل جسده بعيدة عن الذنوب والآثام فإنها تكون نفسا مطمئنة، ويظهر أثر اطمئنانها عند مجيء الملائكة لقبض روح العبد. وأما إذا كانت نفس العبد تؤزه وتزين له المعاصي وتزين وترغبه في الوقوع في الشهوات، فإن الشيطان يستعين بهذه النفس الأمارة بالسوء لأن يلج من بابها إلى القلب والعقل والروح، فيزين عن طريقها، فيزين للعبد عن طريق هذه النفس جميع ما يريده من مخالفة أمر الله عز وجل في وقوع في محظور أو ترك مأمور. فإذا إذا رأى الإنسان من نفسه أنه متى ما عرض عليه الأمر المحرم وجد قبولا عظيما في نفسه لفعل هذا الحرام، فنفسه نفس أمارة بالسوء، فليستعذ بالله عز وجل من شرها ومن شر الشيطان وشركه. وإذا رأى من نفسه أنه كلما وقع في شيء من الذنوب والمعاصي أن ثمة داعيا وزاجرا ومؤنبا ولائما في باطنه، فنفسه نفس لوامة. وإذا رأى من نفسه مقبلة على أن نفسه مقبلة على الخيرات، مبعدة عن السيئات، محبة للخير، متسابقة لمرضات الله عز وجل، فنفسه نفس مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل نفوسنا نفوسا مطمئنة. فإذا جميع هذه الأنواع إنما هي صفات لنفس واحدة، فمن الناس من تكون نفسه لوامة، ومن الناس من تكون نفسه أمارة بالسوء، ومن الناس من تكون نفسه مطمئنة، والله أعلم.